هو انه كفر، وظاهر لفظ ليس منا يعني ليس من المسلمين، لكن هذه الالفاظ كما قلت ظاهرها في بعض المواضع قد لا يراد، يعني لا تدل على مدلول ظاهرها وهو الكفر او انه لا يكون من المسلمين وهو بمعنى الكفر. والذي يمنع ان تكون على ظاهرها كما ذكرت في المرة السابقة هو ما يدل على عدم مراد ظاهرها من حمل على غير ظاهرها بحامل اتى من الشريعة، حمل اللفظ على غير ظاهره بحامل، هذا الحامل ليس من عندك، يعني ليس بالعقل وليس بجانب اللغة المحض، لان لا العقل ولا اللغة المحضة تتحكم في الايه في الشريعة، ولكن بحامل من الشريعة او صارف من الشريعة، فتقول هذا اللفظ غير مراد به ظاهره، غير مراد به ظاهره، لا وان كنا لم نرد ظاهره ليس من عندنا، ولكن بايه بحامل. طبعا هذا الحامل انه نفس القضية التي اتى فيها ليس منا هي قضية اتيان الكاهن والعراف التي ثبت فيها حديث مسلم لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما، فدل على ان الكفر هنا اقل من الكفر الاكبر بايه، لان القبول كان عدم قبول جزئي، ولو انه لو كان كفرا اكبر لكان عدم قبول كلي، يعني لا تقبل منه صلاة ابدا او لا يقبل الله منه عملا ابدا وهكذا. يبقى اذا ايه تكون مجموع الدلالات تبين ان اللفظ مراد به ظاهره، مراد به ايه ظاهره، واضح؟ يبقى دي ايه دي مسألة ينبغي تكون منك في موضع اهتمام، لان هذه مزلة قدم لكثير من الناس الذين لا يعرفون مثل هذا، فيقول لا ده نوع من انواع انك انت بتصرف الايه الالفاظ وبتفتت على الله سبحانه وتعالى. الشرع سماها كفر يبقى هو سماها كفر، وقلنا انه لماذا سماها الشارع كفر ولم يكن عاجزا ابدا على ان يسميها بغير هذا اللفظ، قلنا ان لانه بيكون في بعض الاشياء التي هي طريق للايه للكفر، بمعنى انها مزلة قدم للكفر الاكبر، فوصفها بوصف الكفر اشعارا بانها من جهة كبيرة عظيمة، من جهة على اقل الحدود، على اقل حدودها انها كبيرة عظيمة اعظم من اكبر الكبائر، لان المتفق عليه عند العلماء بل عند الصحابة من قبل العلماء ان الشرك الاصغر والكفر دون كفر اكبر من اكبر الكبائر، يعني اكبر من اكبر الكبائر، بمعنى انه ايه يعني اذا كان الكفر الاكبر لو نقل عن الملة يجعل العبد مردود ومطرود من رحمة الله عز وجل نعوذ بالله منه، بعد منه الكفر الايه دون كفر او الكفر الاصغر او الشرك الاصغر، فهم يعني هم عندهم الشرك الاصغر ده اكبر من الزنا والربا وما شابه، يبقى من جهة اشعارا تسميته بلفظ الكفر او ليس منا اشعارا بانه كبير اكبر من الموبق اكبر او اكبر من الكبيرة، واضح؟ ثم شوف الفائدة الثانية بقى انه طريق للكفر الاكبر، هو نفس الفعل نفسه، فمثلا اتيان العراف لو اتيت العراف تبجله وترى انه يعلم الغيب وتثبت له ذلك فقد كفرت كفرا اكبر، لو اتيت الكاهن ايضا تبجله وترى انه يعلم الغيب وترى انه يضر وينفع فقد كفرت كفرا اكبر، وهو هو نفس العمل الذي هو اتيان الكاهن لكن فرق في القصد، فبقى ايه من الشرع ارشدنا لهذا. يبقى اذا برضو التسمية هنا جاءت مفيدة ان الامر يبقى ايه، ولذلك شوف كلام القرطبي في المرة السابقة لما قلت الكلام ده حسن اللي هو كلامه لا نقول يكفر ولا نقول لا يكفر، ليه بقى؟ لانه عايز يقولك ان دي رجع المقصد العامل، فعشان انت مش عارف مقصده، لكن دي لو كانت عنده كفر اكبر ما كانش يقول نقول كده، كان يقول هي كفر اكبر، ما يقدرش يقول مثلا في الاستهزاء بالله لا نقول يكفر ولا لا يكفر، ما يقدرش يقول كده، لكن ليه؟ لان دي زي ما قلت مزلة قدم، فيبقى أي أمر من أي لفظ يأتي مما يشعر أنه كفر أو شرك أو مشابه، والأصل فيه أنه على ظاهره الأصل، لكن قد يكون في بعض المواضع لا يراد به ظاهره. ليه؟ لحامل حمله عن ظاهره من الشريعة، من الشريعة. طب ليه؟ يقول لك طب ليه ما بدل الحامل مش حامل كده، يعني مثلا مجادل يقول مثلا ليه طب وجع القلب ده، نقول هذا ليس وجع القلب ولكنه ايه نوع من العلم والهدى، انه زي ما قلت شعارا بعظم الذنب وشعارا بايه انه طريق للكفر الاكبر بالمقصد. واضح؟ طريق للكفر الاكبر بالايه بالمقصد. قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. يعني شوف هنا إيه تجده، إيه تجد الشارح يعني إيه يتلجلج بين أن يقول فيها ما يوافق غيره وبين أن يقول فيها ما يوافق نفسه، فهو يريد أن يقول أن السحر والكهانة كفر، ففي موضع يقول هذا دليل أنه كفر، وهنا يقول فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، أن هذه الأمور من الإيه من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. قوله من تطير أي فعل الطيرة، والطيرة أمر سيأتي الكلام عليه في باب بعد الباب القادم إن شاء الله. أو تطير أو تطير له أي قبل قول المتطير، أو أي قبل قول المتطير له وتابعه، وكذا معنى أو تكهن أو تكهن له. تكهن أي عمل هو بالكهانة، تكهن أي عمل هو بالكهانة، أو تكهن له، تكهن له يعني عملت له الكهانة. تكهن عمل هو بالكهانة، وتكهن له يعني عملت له الكهانة، عملت له الكهانة. كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، ويتابعه. وكذلك من عمل الساحر له السحر، اللي هو سحر له يعني، من عمل الساحر له السحر. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا واضح ان النصوص كلها بتعضل بعضها البعض في دائرة بيان ان العمل في الكهانة طريق كفر، واتيان الكهان ايضا طريق كفر. العمل في الكهانة طريق ايه كفر، وان كان العمل بالكهانة اقرب للكفر واوطد من اتيان الكهان، ان العمل بالكهانة هيستلزم في بعض الاحيان بل في كثير منها استعانة بالجن على وجه فيه ارضاؤهم، وعلى وجه فيه التقرب لهم وتقديم القرابين لهم حتى يعين الكاهن على ما يريد. وطبعا واضح ان هيبقى ده في شرك اكبر والعياذ بالله. واضح؟ فهو عايز ايه القضية دي كلها بيدور في فلك، ان مسألة تعمل بالكهانة او تأتي الكاهن ليتكهن لك، فهذا ايه مما برئ منه الاسلام، مما برئ منه الاسلام. واضح؟ فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركا كالطيرة شرك أصغر، أو كفرا كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتاب عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه، على أساس أنه إيه أنه جعل إن الرضا به، أن إتيان الكاهن ده ضرب من ضروب الرضا بفعله واقتناعه به وقبوله لوقوعه واعتقاده لحصوله، لا على هذا التصور يعني، فيبقى شاركه في الحكم بهذه الشروط والضوابط، شاركه في الحكم. لكن طبعا اتيان الكاهن على اي صورة كبيرة من الكبائر، اتيان الكاهن على اي، حتى لو انت كرهه واتيته وقلت يعني هو محاولة من المحاولات عشان يعني اعرف مثلا مصير الحاجة اللي اتسرقت مني او مصير الحاجة اللي مثلا او اللي اصابني او كذا، فهو اقل ما فيه انه كبيرة عظيمة، أقل ما فيه. واضح؟ لأنه ليس منا من تكهن أو تكهن له، تكوني ملاوي على اي حال، هو زعلان مش راضي زي يقول لك يا اخي بس تعلم روح معايا، فياخذك حتى وان كنت غير راض، لكن قبلت الذهاب وراح هناك وقعدت وقعد الراجل يعمل حاجات انت كان ده كله مش مقتنع بيه، وقال لك ان المال الفلاني عند الشيء الفلاني، فانت ما دمت قبلت انك تتكهن بيه لان براءتك من هذا والبراءة من الكفر تلزمك، يعني لازم من لوازمها انك ايه لا تجلس هذه الجلسة ولا تقع في هذا المقام ولا تقبل ان يتكهن رجل امامك، المفروض تنكر عليه وتقول له ده باطل، لكن انت رايح وايه كما يقولون يعني راض وغير راض. ليه؟ لانك في حاجة الى معرفة الغيب اللي انت عايز تعرفه، اللي جرى لك في ايه، مين اللي خد منك الحاجة، ايه اللي حصل، وهكذا. واحد يقول ما له مال، سرق منه مال، غاب له ولد، تاه يعني، واخد بالك، فقد منه شيء معين، بهيمة او حيوان او مشابه، واخد سرقت سيارته، فيأتي الكاهن من شدة بقى ايه يعني من شدة حرصه على ما فقد او يعني حزن يعني يريد رده، فيسكك مسالك فيقولك ان انا بالرغم ان انا مع الكلام ده مش مقتنع بيه، بس فلان عمله. واحد مرة بيقول لي يعني بيقول لي انه الرجل ده يعني راحوا له كان مسروق منه 20,000 جنيه، وبعدين عارفوا الراجل اللي معاه الفلوس وفعلا لقوها وكده، فطبعا دي فتنة. يقول لك يعني انا مش مقتنع بالكلام ده، بس انا ايه عشان ما اظلمش حد عايز اروح للراجل ده، انا عشان ما اظلمش حد عايز اروح للراجل ده، وانا كده كده مش مقتنع بيه، بس عشان خاطر ايه الواحد يعني ما يظلمش حد وما يقعش في السوق ده. هو عين الظلم لنفسك وعين البهتان العظيم انك تقع في هذا الموقف حتى لو كانت فلوسك هتترد. ليه؟ لانه ليس كل ما يؤدي الى نفع حق، ليس كل ما يؤدي الى نفع ايه حق، مش كده فاكرين الكلام ده، بل ممكن يكون عين الباطل، ممكن الشيطان يخليك تكفر وتعبد وتسجد له ويعمل لك حاجه تنفعك شكليا، يعني يثير بيك يجيب لك حاجه يسوي لك يجيب لك مال يجيب لك طعام يجيب لك شراب، لكن انت في الحقيقه ايه خسرت خسرانا مبينا، صح؟ وما حققت من نفع لا يساوي رملة في جبل خسرانك، ذرة في جبل خسرانك. يبقى ليس كل ما ينفع ايه حق، مش عشان هو ادى المنفعة وانا حسيت براحة معاه يبقى ده حق، لان دي عمدة او حجة الايه الذين يتعاملون مع هذه الامور من السحر والكهانة والعرافة والمشابه، يلاقي ايه يقول لك اهو جابت نتيجه انا وصلت كذا، ده انا كنت كذا محتار في كذا، الوضع لقيته كذا، فيظن ان ده ايه ان ده خير من باب انه ادى الى نفسه. واضح؟ ممكن واحد مثلا زي ما هنشوف في النشره هنجد مثلا انه بعض الناس يقول لك انه ما دام انت هتسحر عشان تفك مسحور يبقى ده ايه حلال، لانك انت بتعمل حاجه نافعه. وتأولوا كلام ابن المسيب ليس معناها كذا أبدا زي ما هنشوف. ليه؟ لأنه ليس كل ما ينفع حق، ليس كل ما ينفع حق. كلام ده قلناه لما كلمنا زمان في مبحث الجن وذكرنا كلام ابن تيمية وغيره، والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان ذكر مسألة في باب الاستعاذة لما قال وليس كونه يؤدي إلى نفع أنه إيه حق. ليه؟ لأنه ممكن يؤدي الى امور شكليه او امور فيها من الطلب ليك انت عايزها يعني، ولكن قدمت في مقابلها. وضربنا مثال قلنا لو واحد يعني جعان اشترى رغيف خبز بمئة الف جنيه وهم كل اللي معاه، يبقى هو عمل ايه؟ يبقى ده راجل ايه مجنون. ايه رغيف خبز بمئة الف جنيه مثلا يعني، وطبعا مع فرق التشبيه بس ضربت المثال للتقريب، لان الريف الخبز سرعان ما ياكله وبعدين يجوع الى نفسه عشوه لما يلم خسر كل حاجه. فنفس الحكايه قضاء ونفع دنيوي ثم ياتي يوم القيامه من الايه من الخاسرين النادمين، يقول يا ريتني ما كنت عملت، كنت قعدت مريض ولا الفلوس ما جاتليش ولا اي حاجه ولا اقع في هذا. ليس منا من ايه تكهن او تكهن له. يبقى انت ده بيملي عليك انك أي طريق فيه من الكهانة ولو شعر لا تقبله، من الكهانة ولا تقول مثلا أخ ده معاه جن وممكن نعرف منه مين اللي سرق، هو دي الكهانة بعينها، ده طريقة من طرق الايه الكهانة او العرافة، لان العرافة والكهانة والتنجيم كلها بمعنى واحد، وهي محاولة معرفة المغيب او محاولة معرفة ما وقع لكن يغيب عنك، او ادعاء معرفة الغيب، او ادعاء معرفة ما لا تستطيع ادراكه انت، وهكذا. يبقى اذا انت لا تقبل من باب عقيدتك ومن باب يقينك ومن باب تمام يقينك في الله سبحانه وتعالى، وان الامر لا يقضى الا بالله، وانه لا ينبغي ان يتوصل الا بما شرع الله، ان يتوصل للحق او للمراد او للنفع الا بما شرع الله سبحانه وتعالى، يبقى ايه هو دي القضية بالنسبة لك، هي دي القضية بالنسبة لك، حيث انك لا تقبل باي حال من الاحوال انك ايه انك تقع في مثل هذه الامور، وتقول ايه اصل ده عشان خاطر يعني حيريحني حيفك الموضوع حيعرفني كذا حيعرفني كل ده، امور ايه باطلة تدخل فيه ليس منا، في براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك وخاض في هذا الطريق، من تكهن او تكهن له لا تقبل ابدا، لا تقبل ابدا. برضو من امور ان الواحد يتكهن له، الواحد برضو بيحذر منها، انك تأتي الواحد ويقول لك انا معايا جن عشان يعرف انت فيك ايه بالضبط، ملبوس ولا مسحور لك ولا ولا، نفس القضية، لان برضو هو بيتكهن لك وانت عارف طريقته، طبعا ان كنت لا تعرف فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن انت عارف ان طريقته ان هو ايه بيستدعي الجن ويسأله الراجل ده عليه ايه، فانت لا تقبل، تقول لا انا لا اقبل ابدا ان يتكهن لي حتى لا اكون في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. ثم امر براءتي وعافيتي وشفائي بامر الله سبحانه وتعالى، لان لن يصيبني الا ما كتب الله لي، وانا اؤمن ايمانا جازما بانه ما اصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. فعشان يبقى المصاب من جهة كفارة للأجر، كفارة للذنب ومجلبة للأجر، ولا يكون فتنة لي فأقع في الباطل بسببه، أصبر ولا أخوض إلا فيما أباحه الله وأزن فيه. يكفيك أنك تعلم في هذا المقام أن الأولين اصطفي منهم 70,000 أو عموما يعني خاصا من الأولين، هؤلاء تركوا أسبابا مباحة تركوها من باب طلب كمال التوكل، من باب طلب كمال التوكل. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير. فلما سألوا عن هيئتهم قال إيه؟ لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فلما تكلموا في لا يكتوون ولا يسترقون قال ان الرقية مباحة، طلبها مباح، لكنهم لا يطلبونها لا ليس من باب انها حرام، ولكن من باب كمال توكل على الله. فحسبك انهم تركوا مباحا، فكيف ولا وانت يعني لا تريد، او يعني يمكن أن يكون طلبك العافية بالوقوع في الحرام، مش حرام ده كمان من أكبر الحرام، واضح؟ فيبقى ده ليس دأب الموحدين، ليس دأب الموحدين. تتعلم الكلام ده مش على سبيل التعلم الأحكام، تتعلم ما ينفعك، بمعنى أنك تعرف ما هي الأمور التي ينبغي تستخدمها. والله لا، الكلام ده أنا في نظر عندي أو ده لا أستريح له، انا ابرأ الى الله عز وجل من كل ما لا اعرفه، من كل ما لا ايه حتى لا اكون متوكلا على غير الله، او حتى لا اكون والعياذ بالله ممن يتكهن له او يسحر له. لكن انت عشان تعبان تقوم تقبل اي حاجة تحصل، ويجي قدامك يعمل حاجات غريبة وانت مش مهم عندك اللي بيحصل، مهم انك تخف، يبقى انت صارت العافية احب اليك من دينك، وهي دي الفتنة بعينها. يجعلون فتنة الناس كعذاب الله. أي ألم تلقاه وأي شيء تؤذى فيه تجعله إيه؟ كعذاب الله. حس إن أنت يعني تشتري عافيتك بعذاب الله، وتشتري ما تريد من الدنيا بعذاب الله. نعوذ بالله من الخزن، نعوذ بالله من الخزن. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتاب عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه، لقبوله الباطل واتباعه. قول رواه البزار وأحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق مات سنة 92 و200. قال البغوي، قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، بعضهم قال العراف ده كذا كذا، بعضهم قال العراف هو الكاهن، يعني كمان مترادفات. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل أو المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يخبرك عن مكنون نفسك، انت بتفكر في ايه وتقول ايه، من باب سؤال القرين، واخد بالك، فيعرف بالجن بالشياطين الذين يعينونه، فيقولك انت بتفكر في كذا وعايز كذا وبتعايز مش عايز تتجوز فلانة ونفسك في كذا. فده الكاهن الذي يخبر بالمغيبات او يخبر بما فيه الضمير. وقال ابو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الامور بهذه الطرق. يبقى ايه؟ الكاهن زي العراف زي المنجم زي ده زي ده. ليه؟ لانهم كلهم في بيفدوروا في ايه؟ دائرة واحدة، اللي هو ايه؟ انه يخبرك بقى حاجة غابة عنك. يعني هو لما يخبرك باللي في نفس اللي جنبك يبقى غايب عنك، صح؟ يخبرك بالمكان حاجة المسروقة او الضالة او كذا او كذا، الحاجة التايهة غايب عنك. اما يدعي ان يقولك انا اعرف لك مستقبلك واعرف لك انت اللي يعني امشي في الموضوع ده، ده في خير ليك وده في شر ليك وانت مش عارف ايه، يبقى ايضا كل ده مغيب وامور لا واضح ولا ايه؟ كلها في فلك واحد. وده طبعا الكلام اللي بيسترح له ده ان العراف زي الكاهن. نعم. ما هو اللي بيوسوس لك باللي في ضميرك؟ مش هو اللي بيوسوس لك، هو اللي بيقول لك يزين لك يعمل ما تعملش يسوي ما تسوي. الشرط كله يعني مش شرط كل ما بضميرك. يعني انت دلوقتي لو في ضميرك خمس حاجات وقلت لك ثلاثة منهم هتبهر، تقول يا عارف ازاي دي حاجة ما حدش يعرفها. ممكن يكون الثلاثة دول هما تزيين الشيطان، صح؟ في لمة الملك، لكن مش شرط انه يعرف كل، يعني مش شرط ان كل اللي في الضمير يعني، لكن بما في الضمير. البغوي بفتحتين، بغوي فتح الباء والغاين، هو الحسين بن مسعود الفراء الشافعي صاحب التصانيف اللي هو صاحب ايه؟ شرح السنة المشهور، وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة 1650 رحمه الله تعالى، أمين. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور، العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهره أن العراف، ظاهر هذا الكلام يعني أن العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها، فين السرقة وقعت فين ومين اللي سرق، وفلوس معاه في شقته دلوقتي في المكان الفلاني، أو مثلا الجاموسة أو البقرة موجودة في المكان الفلاني في الزريبة مربوطة في شرق البلد في آخر البلد وهكذا. او الواد هربان وبيشتغل في فرن في المكان الفلاني او قاعد مش عارف فين او يسوي فين وهكذا. ممكن طبعا يطلع الكلام ده كله دجل وممكن يصيب يعني ايه حسب ما حسب نشاط الجن الذي معه وحسب قوته هو في الكفر والعياذ بالله. ليه؟ لانه كل مكان يزداد في الكفر والعياذ بالله كل مكان ايه كل مكان اقوى في سلطة الشياطين. اسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم كالحاذر الذي يدعي علم الغيب او يدعي الكشف. وقال ايضا والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو معناه وعند بعضهم هو معنى من معاني العراف. الحاذر هو صنف من الناس اللي بيدعي علم الغيب اللي هو معروف عند الناس اسم كده يعني قريب من منجم او كده هو زيه كده حاجة زي كده يعني اللي هو بيع ايه قارئ الكف او صاحب المندل حاجة زي كده ده اللي هو بي ايه صاحب المندل او مشابه يعني بحيث ان هو ايه بتأتيه انت مخصوص لمعرفة امر غيبي مش بتأتيه عموما لطلب عام لا لا لمعرفة امر غيبي خاصة يعني كالحاذر الذي يدعي علم الغيب او يدعي الكشف. يدعي الكشف اللي هو يدعي معرفة ما في ضميرك اللي هو زي المناول المغناطيسي اللي هو ايه يدعي ان يعرف انت بيقرأ افكارك يعني هو لا بيقرأ افكار ولا بيعرف هو القضية ان هو ايه بيسلط يعني معه من الجن ما يستعين به فيجعله يسأل قرين العبد قرين الواحد يعني فيخبره فيقول له انت كذا وكذا وكذا وكذا فدوك يظن او يقع في نفسه ان هو ايه قرأ افكاره او عرف اسراره او مشابه. وقال ايضا والمنجم يدخل في اسم العراف المنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو معناه. وقال ايضا والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطاب وغيره من العلماء. يبقى المهم انك ايه انا هو لي نقل النقولات دي او انا يهمني برضو انك تعرفها عشان تعرف ان الكاهن العراف المنجم كله ايه واحد مش مهم بالجهة ممكن يكون ده يخص بحاجة معينة وده بحاجة لكن كلهم في فلك ادعاء معرفة علم الغيب. وعند اخرين هو من جنس الكاهن اللي هو المنجم واسوأ حالا منه واسوأ حالا منه لانه بيدعي او بيتخص معرفة علم الغيب فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد العرافة طرف من السحر. العرافة طرف من السحر والسحر أخبث. السحر ليه؟ لأن العراف غايته إنه بإيه يجعل الجن يجوب أو يسأل القرناء. لكن السحر أخبث لأنه بيجعل الشياطين اللي معه تؤذي الآخرين. يبقى واضح مفهوم يعني العرافة أقل من السحر خبسا وأذن لأن العرافة إنه بيجعل الجن اللي هم معه اللي هو تقرب لهم بالقرابين حتى يرضيهم يجعلهم يسألون قرناء الناس فيعرفون إيه أخبرهم أو يعرفون ماذا يفكرون أو يعرفون مثلا أو يجوبون بعض النواحي البلدة فيعرفون أين هذا المال او اين السرقة او اين الولد اللي اذا كان ضال او مشاب. اما الساحر اخبث من ذلك بدل من يسلطهم في ان يعرفوا الاخبار لا ده بيسلطهم على الاذى. عشان كده قال العرافة طرف من السحر والساحر اخبث. ليه طرف من السحر؟ لان السحر قائم على او هذا النوع من السحر يعني او غالب السحر المقصود في كلامهم هو النوع الايه الثالث من السحر او الرابع اللي هو ايه اللي هو فيه تسخير الجن بالتقرب لهم فيبقى ده يشابه ده لان ده فيه تسخير الجن بالتقرب لهم وده فيه تسخير الجن بالتقرب لهم بس ده بيسخرهم في معرفة الحوادث وده بيسخرهم في الاذى والتسلط. واضح؟ نعوذ بالله منه. وقال ابو السعدات العراف المنجم والحاذر الذي يدعي علم الغيب العراف المنجم والحاذر الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به. طبعا عرف ان ده حق لله وحده دون ما سوى، هو علم الغيب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا. من اشتهر بإحسان الزجر، زجر الطير، يحس ان هو لما يروح كده يبقى معناها كذا، يروح كده يبقى معناها كذا، زي ضرب الودع او زي رمي الحصى طرق، يسمى عندهم عائفا اللي هي العيافة، وعرافا. والمقصود من هذا، يعني المقصود من هذا الكلام بجملته، معرفة ان من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات فهو اما داخل في اسم الكاهن، واما مشارك له في المعنى فيلحق به، اما داخل في مسمى الكاهن لان ده من الكهانة، واما فرع منه يعني بيلحق به لانه بيعمل عمل من جنس الكهانة فيلحق ايه به. عشان كده العلماء بعضهم عرفوهم ده الواحد وده الواحد، وبعضهم جعلهم كلهم ايه من ضرب واحد، واضح؟ وذلك ان اصابة المخبر ببعض الامور الغائبة في بعض الاحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الارض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ان اصابة المخبر ببعض الامور الغائبة في بعض الاحيان، يعني انت تعرف عنه وتقول له مثلا والله ده هيحصل كذا، فده بيكونوا اصلا بيعرفوا ايه، قلنا اما بالكشف عرفنا معناه، ومنهم هو من الشيطان وسؤال القرين، ويكون بالفأل، ممكن واحد ايه كلمة كده يقولها لك ان شاء الله تنجح، فتيجي تاني يوم او بعد اسبوع او بعد شهر تطلع نتيجتك هتلاقي نفسك ايه نجحت، هو لم يقلها تنجيما لكن قالها ايه فعلا، فده ممكن يحدث. والزجر والطيرة تشاؤم معين، زي ما يقول لك انت ايه انا حسنك انت كده هتسقط، والضرب بالحصى والخط في الارض والتنجيم والكهانة، ممكن بقى يعرفها عن طريق الكهانة، يعني بدل ما كانت تبقى فعل، واضح؟ وهكذا. والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من اتباع الرسل عليهم السلام، يعني كل طريق من طرق الشيطان، وكل طريق ليس فيه ايه خير وليس فيه هدى، كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذه علوم قوم تعلموها من الشياطين، ليست من ايه من الرسل. وكل هذه الامور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا، يعني سواء كان بتاع زجر، سواء كان علم الغيب، تنجيم، طيرة، خط في الارض، طرق، كذا، سحرة، يسمى ايه كاهنا وعرافا، او في معناهما، او في معنى ممكن يكونش ايه كاهن بالضبط، زي مثلا اللي بيقول ابين زينبين وكلام ده، ممكن ما يكونش كاهن بالضبط لكن في معنى الايه الكهانة، يجري في معنى الكهانة، او في معناهما. فمن اتاهم فصدقهم، فمن اتى هؤلاء النفر بقى بجميعهم سواء كانوا كهان او عرافين او قريبين من الكهان والعرافين، زي قراءة الكف، قراءة الفنجان، مش عارف مثلا تتبع الاخبار في الجريدة، في قراءة حظك اليوم مثلا في ابراج، كل هذا من تصديق او اتيان العرافين والكهان. طبعا يعني نسبة وتناسب، هو مش كل صورة واحدة، مش كل صورة واحدة طبعا، واتيان الناس اللي هم معروفين بهذا في البلدان والارياف، عشان اللي ما حبلتش، اللي مثلا لا تنجب، او التي لم تتزوج بعد، او التي مثلا، او الذي سرق منه مال او ضاع منه كذا، او الذي اصابه مرض، او مثلا او الملبوس او الممسوس او المسحور له او ما شابه. اتيان اي احد ممن يتجارى ويتعاطى هذه الطرق، سواء في اخبارك بامور، او مثلا اعلامك بغيب، او مثلا محاولة نفعك بشيء ما، او فك سحر عنك، او لبس، او ما شابه، كل ده ايه يأتي، يعني المقصود منه انه من اتاهم فقد ايه فعل امرا عظيما جدا، فقد فعل امرا عظيما جدا. ولا ريب. وكل هذه الأمور يسمى صحبه كهنا وعرفا أو في معناهما. فمن آتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. يبقى ده طبعا بيجعل كل واحد ينتبه لنفسه ان الامر ده ينبغي ما ايه لا يقع في عاقل، فضلا عن ايه عن ذي دين، لانه ما غبة عظيمة. شوف الوعيد هنا ايه، لا يتقبل الله من صلاة 40 يوما فقد كفر ما انزل على محمد ليس منا. طبعا واضح انها امور ايه عظيمة ووعيد شديد، نعوذ بالله من الخزيان. وقد ورث هذه العلوم، علوم الكهانة والسحر والعرافة والحاجات دي كلها، وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام، عن هؤلاء النفر وعن هؤلاء السحر أقوام، فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. يعني بعضهم بيأتي هذه الأشياء عشان يلبس على الناس إن هو إيه ما بيفعلش هذا إلا من باب الكرامة، ودي برضو نقطة مهمة أو جانب آخر من جوانب استفادة الكهان او من جوانب التلبيس على الناس. يعني اذا كان الناس يمكن ان تقبل الكهانة او ان يأتوا الكهان من باب طلب الحوائج، مثلا ده مسروق له مال او سرق منه شيء، ضل له بهيمة او ولد او مشابه في حاجة الى امر ما او مشابه او كده، فيبقى ايه، فيبقى هو لما يعني يفعل هذه الاشياء يقول والله انا رحت عشان خاطر ايه، يعني ده ابني مريض مش عارف كذا، عين علي السحر ضع مني شيء كذا. ايضا وجه اخر ان هؤلاء الناس بيفعلون هذه الامور من باب ترغيب الناس فيهم، ومن باب دفع الناس على تعظيمهم والى تبجيلهم باسم الولاية والكرامة، فيفعل هذا. يبقى هو من الكهنة اصلا ومن السحر، هو من الكهنة ومن السحر، وزاد قليل ولا ليس له زاد الا من هذا الخبز اللي هو علم السحر والتنجيم والكهانة والحاجات زي دي، وتسليط الجن وتسخيرهم وما شابه. ويبقى ايه يعني يقع في هذا وهو ايه يلبس على الناس انه بيفعله كرامة وان هو لا شأن عظيم، وهو يبقى شيخ طريقة او يبقى امام او ولاية عندهم او ده. يبقى بيستخدم هذه الامور لدفع الناس الى تعظيمه ولدفع الناس الى تبجيله، وبحيث ان هو يوقع هذه الامور بقى، اللي هي الامور اللي هي مثلا اخبار بمغيب، اخبارك بما في ضميرك، من باب ان هذه كرامة من الكرامات، من باب ان هذه ايه، يبقى اما من باب حاجة الناس اليهم بسبب جهلهم، واما من باب دفع الناس الى ايه تعظيمهم باسم الولاية والايه والكرامة. هنطلع تحت الصلاة. قال ولا ريب ان من ادعى الولايه واستغل بالاخبار ببعض المغيبات ومن اداء الشيطان، يعني لما ياتي واحد ويفترض في نفسه ويطلب من الناس تعظيمه للمنطلق انه ولي، ويقول انا ولي لله وليه كرامات وليه، هو اللي يقول عن نفسه، ويستدل على ولايته بإخبار بعض المغيبات، هذا النوع ولي الشيطان وليس ولي للرحمن، لا من أولياء الرحمن. إن الكرامة أمر يجريه الله على يد عبد المؤمن التقي. تعرفين فرق بين الكرامة وغيره؟ الكرامة من الإكرام، وهو ما يقع لمن أكرم ممن أكرم. الكرامة يعني طعامك لضيفك يسمى كرامة، طعامك لضيفك يسمى كرامة، إلباسك له ثياب جديدة هدية كرامة، وأطلقت على ما يمن الله به ويتفضل ويتكرم على أولياء الصالحين بما يجريه على يديهم مما هو غير معهود إكراما له، فهو تكريم من الله. واضح؟ هو تكريم من الله سبحانه وتعالى. فالامر لما تفهم ده يبقى معنى ذلك انه مش انك انت وقت ما تحب تعمل الكرامه تعملها انت، لا، الكرامه اللي يجريها الله سبحانه وتعالى على ايدي اوليائه تكرم منه ما تشاء هو، مش انت ما تشاء انت يعني ممكن يدعو الله ربنا سبحانه يتفضل عليك بيوجين، مش هو يقول بص انا هحللك البتاع اللي بتعمل كذا، ان هو لما النبي تعمل كذا يقول لي كرامه، يبقى هو اللي بيجري واضح؟ لا، لكن الكرامه ان مثلا عبد يدعو الله يقول يا رب يوجين مني الميت، او يقلب ايه ويكون يطلب مثلا او يتربص به قوم فيسال الله من الجميع، فإما نجا وإما لا، لكن يتفضل الله عز وجل بإنه يخليهم ويبقوا قدامه ولا يروا، لكن مش هو يقول مثلا إيه أنا أوريكم بقى إن أنا أخليهم مش هيشوفوني، اللي هو لما يكون هذا يبقى إيه؟ وده ليس كرامة، إن يكون هو كده، لأن هو اللي بيجيها وهو اللي بيدفعها، فكل من ادعى الولاية أو ادعى المقام العظيم أو ادعى أنه هو له مرتبة عند الله ويبتغي للناس تعظيم وتقدير يديه وتقدير رجليه وما شابه وتعظيم شأنه إلى آخره، واستدل على هذا، استدل على كرامته يعني بأنه يجري يثبت ببعض المغيبات، مثلا يقول لك يا فلان أنت كذا وفلان أنت كذا وفلان أنت هتاكل كذا وكنت تاكل كذا وشربت كذا ورايح دلوقتي المكان الفلاني اسمك كذا وابنك اسمه كذا، يقول اهو شوف اهو راجل ايه بندي وكشف، فهذا من اولياء الشيطان لا من اولياء الرحمن. ودي نقطه بقيمها عشان لما تيجي الامور دي تتلبس عليك تبقى فاهم ايه الفرق بين الكرامه وبين الخارقه التي تكون من فعل الشياطين والتي تجريها على ايدي اوليائهم اولياء الشياطين. إذ الكرامة أمر يجزيه الله سبحانه وتعالى على يد عبد المؤمن التقي، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع لولي فيه، شو اللي بيعملها ولا هو اللي بيسويها، ده هو يطلب من الله، زي الثلاثة الذين وأغلق عليهم النار بصخرة، سألوا الله إن هم بقى يعني إزاي، لكن ما قالوش إيه بص هنخليها تبلي دلوقتي، انا هرفعها لك مصباح ايه؟ لان طبعا لو فعل ذلك يبقى ده ايه؟ شيطان ومع شياطين، لكن الاولياء بيفتقروا لرب العالمين وبيسالوا وفضلوا. واضح يا مصطفى؟ اما بدعاء او اعمال صالحه لا صنع للولي فيها ولا قدره له عليها، بخلاف من يدعي ولي انه ولي ويقول للناس اعلموا اني اعلم المغيبات، فان هذه الامور قد تحصل بما ذكرنا من الاسباب، قد تحصل بالربا بالكهانه والعرافه والتنجيم والسحر وما شابه، وان كانت اسباب المحرمه كاذبه في الغالب، يعني في الغالب تكون كل ما يقع منها كذب في الغالب، عارفين ان هو فيقتب معها 100 كذبه، 100 كذبه، فيبقى هو ايه؟ يبقى لو قال 100 حاجه يبقى مثلا في 99 كذب، فيصدق في 99 الكذب دول بايه؟ بالوحش. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها 100 كذبه، من حديث الاستراء. واضح؟ فاكرين ولا لا؟ فبين انهم يصدقون مرة ويكذبون بها، وهكذا حال من سلك سبيل الكهان، كل من سلك سبيل الكهان برضه نفس الحكاية، يصدق مرة ويكذب ألف. ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع ان نفس دعواه دليل على كذبه، اللي هي بقى ان هو يدعي ان هو ولي، يقول انا ولي، ودليل ان انا ولي ان انا اقول لك اهو بكاشف واقدر اعرفك انت ايه واسمك ايه وكنت بتاكل ايه ورايح فين وجاي منين، نفس طريقه يعني نفس الدلاله اللي هو بيستدل بيها لا تدل على ولايته بل تدل على كذبه. واضح؟ طبعا ده طبعا لمن ايه؟ لمن يفهم، لكن طبعا العوام والطغاة والجهال يخيل عليه المستهانة وتروج عليه المستهانة بالبضاعة المزجانة التي لا قيمة لها، يقول لك الراجل ده الراجل يا راجل ده خاطرني قاعدين ودخلنا عليه وقال لي اسمك فلان خش يا محمد وعرفت من اسمه ولا كان معايا حد ولا زيك ولا زي فلانة مراتك عرفت اسمها ازاي وهكذا. فهي تلبس على يقول لك لا لا لا ده راجل واصل ده راجل فيه وعي. طبعا الكلام ده يحيل على من انت، لكن لو راجل تقليدي هيقول اعوذ بالله منك الحك بلعنة الله تعالى. ليه؟ لانه يعرف معه من الشياطين ما تنبئه بسؤال القرين عن هذه الاخبار. واضح؟ وهكذا حال من ترك سبيل البرهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع ان نفس دعواه دليل على كذبه، لان في دعواه الولاية تزكية للنفس المنهي عنها بقوله تعالى فلا تزكوا انفسكم. ليس هناك ولي لله يقول انا ولي لله، بل اذا ذكره الناس بخير خاف. ابو بكر الصديق اذا خلق قال اللهم يا رب اللهم اغفر اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون فانك تعلم وهو لا اعلم. كان اذا خلق ربي يعني مش يقول انا الولي، لا، لكن يفتقرون لربه، لانهم لا يدعون مرتبه الولايه او مرتبه القرب من رب العالمين حتى يقربوا عنده الا بافتقارهم وسبهم اليه. لكن ده لما يقول انا كذا، طب هو ده مسلك ابليس اللي هو المستكبر، ومسلك فرعون مدعي الالهيه، مش كده؟ معقول انا ولي وفرعون انا ربكم من نفس القضيه، يعني اللي هو من مقام التزكيه على لا شيء، على لا شيء. فهو بيقول انه لما يجي واحد يدعي ان هو ولي فلا اصلا وقوع في منهي عنه وهو تزكيه النفس. وليس هذا من شأن الأولياء اللي هو تزكية النفس، فإن شأنهم الإصرار على نفوسهم وعيبهم لها. ماذا تقول لربك يا عمر؟ يا ليت عمر لم تلد عمر. ليه؟ لأنه يعرف قدر الله سبحانه وتعالى وبيحتقر عمله وصنيعه أمام شأن الله العظيم. فما يقولش أنا عمر أنا البشر بالجنة أنا ولي من أكرم، هذا لا يعرف عن الصالحين، لكن يعرف عن الدجالين واولياء الشيطان. تعرف تتكلم مين وهكذا، حتى ان يقول لك لو كلمت او كده من اعترض من ضرر. وليس هذا من شان الاولياء، فان شانهم الازراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم سبحانه وتعالى. فكيف ياتون الناس، يعني كيف الاولياء يعني الصالحين يأتون الناس ويقولون اعرفوا اننا اولياء وان نعلم الغيب، وفي ضمن ذلك فرض المنزله في قلوب الناس وفي قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الامور. فهو اساسا لا يفعل هذا الا من باب انه يبدل ويعظم. يعني تجد الواحد من دول بيبقى يرى في كثره اعباده وكثره مريديه وكثره المفتونين به لا يفعل ذلك ولا يطلب ذلك ولا يرجو ذلك الا من باب طلب الاخره، لا من باب طلب الدنيا، من باب طلب الدنيا. لان اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان هو يملي عليهم او بيطلب منهم انهم ياتوه طبعا بالايه؟ بالاكل والشرب واللحم والارز و و و و والاموال والفواكه والخضار والقرابين والاموال والنزول وما شابه، لان هو بقى سيدنا. فلازم تسترضيه عشان خاطر ما نعتبر من طرف، لانك لو اعترضت ولا كده يبقى انت خسرت كل حاجه، فبتقدم بقى الامور دي من باب طلب مرضاته. يبقى هو ايه؟ لاقى في هذا رواج ومكسب وتحقيق ارباح وتعظيم في الدنيا وطاعه، حتى ان منهم من ايه؟ يطلب من الواحد زوجته، ويطلب من الواحد اخته، ويطلب من الواحد بنته، ولا يستطيع ان يحصل انها حسبها بمن؟ للسيد الولي. فيبقى شو يعني ايه؟ اذا هم يحققون بهذا مآرب ايه؟ دنيوية، ويعظمون في قلوب الناس للحصول على ما عندهم. اما الاولياء كل ما املهم وكل رجاؤهم في ان يكرموا عند الله سبحانه وتعالى، حتى وان ازدرتهم الناس رب اشعث اقرب هين على الناس، يعني مش دي عندهم. لو اقسم على الله عز وجل لا بره، وزي ما سال ماذا تقولون في هذا؟ قالوا كذا وكذا، والثاني قالوا ده عظيم، قال هذا خير من متر الأرض من هذا، فهذا على كذا. فالولي لا يطلب بولايته إنه يبقى مبجح ومكتب قدوره ومرفوع أعناقه، يبقى كل هذه خصائص أولياء الشيطان وليست خصائص أولياء الرحمن. وحسبك يعني يكفيك بحال الصحابة والتابعين، يكفيك بحالهم من رضا وبيان لكيف هو سبيل أولياء الله الصالحين. واعلم أن الولي هذا ليس مرتبة خاصة بعبد دون آخر، إنما الولي هو كل من قرب من الله عز وجل ولم يفرط في جنبه. كل أنا وأنت كل الخلق أجمعين لو قمنا على أرض الله كما يحب ويرضى ولم يفرط في جنبه لصرنا أولياء ممن يوالي الله عز وجل من القرب والمتابعة. يعني ليس هذا ليست الولاية كالنجوم يصطفي الله عز وجل واحد معين، إنما الولاية من مقامات الثواب، من مقامات الايه؟ الثواب، من مقامات الجزاء، لكن النبوة من مقامات الاصطفاء والتكليف. واضح؟ مفهوم يعني من مقامات الثواب والجزاء؟ يعني زي الجنة وزي درجات الجنة، الشهداء لهم مقام. فكلمة ولي يعني رجل جازاه الله بثواب حتى جعله قريبا منه فرضي عنه. فكل هذا موجود او متحقق في من؟ في كل من اطاع الله سبحانه وتعالى، في كل من اطاع الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وسلامة الأنبياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوي والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق أبي بكر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ولده من الليل فيمرض منها ليالي يعودونه من شدة تعثره بها ومن شدة استحضاره لمعانيها ومن شدة معرفة شأن الله عز وجل وخوفه من عذابه. وكانت تميم الجارية تقلب على فراشي ولا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار، ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات أولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الوعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور، آيات كثيرة في هذه السور وصفت صفات عباد الله عز وجل وأوليائه. والذريات المتصفون بتلك الصفات هم أولياء وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هرمنا إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يبقى أكبر لا يفعل كذا وكذا عبادا في مقامات إيه؟ عالية. هم دول صفات الأولياء مش خاصة بواحد معين هو ده الولي، لكن ما يجعلونه الناس من هذه من يعني بمعنى الولي أنه نوع من أنواع الاصطفاء والنوع من المرتبة الخاصة لكل بعض الناس ولا يدركها أحد في الكون غيره. طبعا ده خلل في الاعتقاد، هذا خلل في الاعتقاد، ما ينفعش تقول له ده ولي مالوش عظيم، هو الولي ده مكلف من المكلفين. فلما أجاب التكليف ما ينبغي له منه فجزاه الله بالرضا، جزاه الله بإيه؟ بالرضا. لا نحن الدعاوي والكذب والمنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعوى علم الغيب كفر، بل مجرد دعوى هذا الولي المزعوم الكاذب أنه يعلم الغيب كفر. فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ كيف يكون المدعي بأنه يعلم الغيب ده ولي؟ وإيه والدليل على ولايته؟ إنه بيعلم الغيب، يعني الدليل على ولايته الكفر والعياذ بالله، مش الدليل على ولايته الطاعة والبر والإحسان. فيبقى الأمور إيه؟ بالمقلوب، يعني بدل يبقى ده بدأ، يعني الأصل أن تكون الولاية لله بالطاعة والإيمان والتوحيد الخالص والبر الكثير وما شابه، ده تبقى الولايه ايه؟ بايه؟ بالدعاء الغيب والتنجيم والكهانه والسحر وما شابه. وكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ ولقد عظم الضرر، ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المهترين الذين ورثوا هذه العلوم، علوم الكهانه وعلوم السحر وعلوم الدجل وما شابه. واضح؟ نعلم الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها ولبسوا بها على خفافيش القلوب، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. الله يعني. يبقى عايز ده الوجه الثاني، يقول إن هم يعني يعملوا بالكهانة والسحر وادعاء الغيب من التنجيم ونحوه إلا من باب حاجة الناس لهم ودعوى قضاء حوائجهم وما وأنهم يعلمون لهم أمورهم النظيمة، وإلا من باب أنهم يستعينون بهذه الأمور على ادعاء الولاية والمقام الرفيع، فيدعي بعلمه الغيب وبكهنته وبتنجيمه وبعرفته، يدعي إنه هو إيه؟ إنه هو ولي، يقوله وعلامة ولاية كذا وكذا وكذا. فقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاك ويأمرون في اليهود ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قول وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد إلى أخي، هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا بإسناد ضعيف، ولفظه ربما معلم من حروف أبي جاد دارس في النزول ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. هم كانوا يقولون أو كان زي ما تعرف الصحراء لهم ترتيب معين، يعطي الجن يرتبوا الحروف الأبجدية بترتيبات معينة، هي الترتيبات الحقيقة إن هم بيكتبوا فيها، بيكتبوا الحروف يعني يكتبوا الكلمات بحروف مقلوبة، بتبقى الكلمات عبارة عن لما تقرأ بالمقلوب يعني مثلا يرتب ليه سين لام كده.